إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. اللهم أنزل سكينة علينا، اللهم أنزل سكينة علينا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط الحق إلى يوم الدين. اللهم صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، وأبلغ روحه منا السلام، وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل ما بدأناه في الجمعة الماضية من سنوات الخلافة التي عاصرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد وقفنا سنة 36 هجرية في موقعة الجمل التي تلاقى فيها الجيشان، جيش علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وكانت الجهة المقابلة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها، وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام. وكنا قد وقفنا عند مقتل الزبير عندما استوقفه علي بن أبي طالب وقال له: يا زبير، أتذكر يوم أن كنت أنا وأنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، ثم سألك النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، أتحب عليا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مقاتله وأنت له ظالم. فلما قال له علي ذلك قال: يا علي، وكأني لم أسمعها إلا اليوم. وخرج الزبير من المعركة وحيدا، حتى إذا نام تحت شجرة جاءه عمرو بن جمروذ وقطع رأسه وأخذ سيفا. فعمرو بن جرموز لما قتل سيدنا الزبير راح واخد رأس الزبير وأتى به عليا وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد قطعت رأس هذا المنافق. الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة، حوالي النبي صلى الله عليه وسلم تقطع رقبته وتجد ويؤخذ سيفه ويؤتى به إلى علي. فبكى علي بكاء شديدا وقال: ويحك، قطعت رأس الزبير؟ قال: نعم، قطعت رأس الفتنة. عشان تعرف ان في ناس بتدعي الاسلام وتعمل اللي هي عايزاه باسم الدين، فبيقتل الزبير، بيقول لك الزبير ده راس النفاق والزبير مبشر بالجنه. يعني في ضلال بعد كده. فقال له علي بن ابي طالب: اتعلم ايها الرجل؟ قال: نعم. قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما بين الصحابة بشروا قاتل ابن صفية بالنار. مين هو ابن صفية؟ سيدنا الزبير، مهم عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزبير هيموت مقتول، سيموت مقتولا، يعني مش هيموت موتة ربنا. تخيل ان من ضمن دلائل النبوة ان النبي يقول فلان هيموت وفلان هيتقتل. ما هو النبي. عرفت ليه كان الصحابة بيسمعوا كلام النبي؟ يعني النبي يقول فلان اللي هيقتل الزبير يبقى معنى كده الزبير هيموت مقتول مش هيموت موتة ربنا. طب وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى؟ يبقى لما النبي يقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار، اذا ابن صفية الزبير رضي الله عنه سيموت مقتولا، يبقى يموت الزبير مقتولا ويبشر الرجل بالنار. بشروا قاتل ابن صفية بالنار. ثم يأتي رجل آخر ويقول لعلي إن طلحة ابن الزبير قد قتل وإنه قد قال لي قبل أن يموت. خد بالك من الكلام. سيدنا طلحة، ما احنا قلنا الفتنة حدثت ازاي؟ ان جه عبد الله بن سبع لما لقى ان سيدنا الزبير هيتصالح مع سيدنا علي، فراح واخد بالليل بعد ما اصطلحوا بالنهار، راح واخد كام واحد كده ودخلوا على جيش علي وقتلوا منه ايه؟ بضعة من المؤمنين. وراحوا عند سيدنا الزبير وجيشه وراحوا واخدين حبه، وقالوا لسيدنا الزبير اللي قتلوك دول جيش علي، وراح سيدنا علي قالوا اللي قتلوك جيش ايه الزبير؟ فقام الناس من النوم قالوا ازاي؟ خيانه، وقاموا تعالوا وقامت المعركه. فدي الفتنه. يبقى ما تقولش بقى الصحابه بيقتتلوا، في ناس بتعمل ايه؟ بتزرع بذور الفتنه. فعشان كده قامت الحرب، فقام جم ايه بعض الناس راحوا قاتلين سيدنا ايه؟ سيدنا طلحه. فجاء راجل بيبلغ سيدنا علي بن ابي طالب فيقول له قتل الزبير، قتل طلحه وهو الان حي، هو الان حي. فذهب له سيدنا علي بن ابي طالب. الراجل بقى قبل ما يروح لسيدنا علي يقول له ايه؟ بيقول له قتل طلحه في المعركه، راسه اتفتحت وقال لي. انا عايزك بقى تسمع العباره دي. فقال طلحة للرجل أمن جيش علي أنت؟ قال نعم. فمن بيقول له أمن جيش من جيش علي أنت؟ قال نعم. قال أمدد يدك. واحنا عارفين ايده مشلوله، فراح واخد ايده ومبايع الرجل. قال هذه تجديد للبيعه لعلي. يعني انت بتموت سيدنا طلحه وتبايع سيدنا علي، وابلغ عليا اني قد بايعته اثناء وفاته وانا بموت. فراح الرجل يبلغ سيدنا علي يقول له ايه؟ بيقول له إن طلحة أبلغني أن أبلغك أنه جدد البيعة لك. فعشان كده سيدنا علي بكى بيقول إيه بقى؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأبى الله أن يموت طلحة إلا وهو يبايع. إذا تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله، ربنا مش هيرضى الا لما طلحه يموت وهو بيبايع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلحه وهو بيموت هيمد ايده ويبايع علي مره ثانيه. ويذهب علي الى طلحه وهو في سكرات الموت، ويقوم قاعد سيدنا علي واخد سيدنا طلحه في حضنه ويبكي علي ويقول أتعلم يا طلحة؟ قال نعم يا علي. قال والله إني لا أسأل الله عز وجل أن يكون قول الله عز وجل في وفيك، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أنا وأنت ندخل الجنة وبعدين ربنا يجيبني ويجيبك، ويقعدك على السرير ويقعدني على السرير ونبعدين قصاد بعض كده في الجنة، وبعدين ياخد اللي في صدرك من غل وياخد اللي في صدري من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويموت طلحة بين يدي علي بن أبي طالب. بقول لك الصحابة تعرفوا كان عندهم أهواء وكان عندهم كذا. دي فتن، والفتن لابد أن إيه أن تمضي في الكون، وهنعرف الكلام ده حادث إزاي دلوقتي. مراد الله عز وجل نافذ لا محالة. ويموت علي ويموت طلحة ويموت الزبير. ده كان في موقعة الجمل سنة 36 هجري. طب لماذا سميت موقعة الجمل بالجمل؟ لأن الموقعة دي كانت في العراق، كانت في الكوفة أو في البصرة، بين الكوفة والبصرة. خرج سيدنا علي بن أبي طالب، سافر من المدينة وطلع فين؟ على العراق فوق، واتقابل هو وجيش السيدة عائشة وطلحة والزبير في هذه الموقعة اللي هي موقعة الجمل. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تركب جملا، وكانت أم المؤمنين وزوج النبي. فرح مجموعة من الجنود من جيش سيدنا علي محوطين الجمل بتاع السيدة عائشة، ومجموعة من الجنود بتاع جيش سيدنا الزبير راح محوطين الجمل بتاع السيدة عائشة. ليه؟ حتى لا تصاب من الفريقين، خايفين على أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي طبعا تصلح بين الفئتين، فدخلوه في المعركة فتن. فبعد أن انتهت المعركة وصلى علي على قتل الجيشين، ما هو ده الآية بتقول إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين شاء الله عز وجل أن يكون ذلك بينهم. عشان كده احنا ربنا عصمنا من احنا نقتل حد صحابي ولا حد من التابعين، وقلنا عصم الله أيدينا من دمائهم أفلا نعصم ألسنتنا. طب انت ايديك ما تلوثتش، طب ليه تلوث لسانك بقى تتكلم عليه وتقول سيدنا عمرو كان له غرض وسيدنا معاويه وسيدنا علي؟ انت مالك انت؟ دول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لهم. وقال الله عز وجل: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن احنا بنسد عشان قادر تتعلم ان في ناس بتوقع من بين المسلمين وبعضهم، وتعمل فريقين ويقتل ده ويقتل ده، ويقول لك الاثنين عايزين يتعاركوا مع بعض، عايزين يتحاربوا ويتخطوا. ايه دي الفتن؟ وهنعرف دلوقتي ليه، يعني مثال على ذلك. لما واحد يروح يقتل سيدنا الزبير وده من المبشرين بالجنه، طب انت ازاي بتقتل ده؟ كيف جرؤت ان تقتل واحد من المبشرين بالجنه؟ يعني قال مجال زي، فخلاص النبي قال فيه قول: المشي القاتل لصفيه من في النار. الموضوع انتهى. وجاء سيدنا علي راح باخد السيده عائشه واخرجها معتزله مكرمه، وراح مودعها لحد خارج الكوفه هو والحسن والحسين، وقال لهم معاها يعني هو ودعهم وقال لي ايه اولاده معاها لحد لما توصل المدينه او مكه. علامه تحبيب قالت: اذهب الى مكه. فذهب بها الى مكه. ده كان سنه 36 هجري. سنه 37 هجري جت موقعه صفين. خرج سيدنا علي بن ابي طالب بعد سيدنا معاويه قال له البيعه، فرفض معاويه البيعه وكان واليا على الشام سوريا ولبنان والاردن من فوق. فخرج اليه سيدنا علي بن ابي طالب عشان ياخد منه البيعه، لا انا حبايع انا بيعت بس انا لازم قدر عثمان. قال له: ما هم قدر عثمان احنا عارفين، دخلوا الجيش، طب انا هقتل الجيش ازاي؟ فخرج علي للقاء معاويه في صفين سنه 37 هجري، فتلقى الجيش، وكاد الامر ان يحسب لسيدنا علي بن ابي طالب، ورفعت المصاحف على السيوف وقال له: حكم القرآن. حدثت هنا مشكلة. جيش سيدنا علي انقسم نصين، نص معاه ونص قالوا لا لازم تقاتل ما تقبلش التحكيم. مين بقى اللي ما قبلش التحكيم؟ الخوارج. خرجوا على رأي سيدنا علي بن أبي طالب، قالوا: لا أنت كده مش مظبوط. مش مظبوط إزاي؟ أنا مش مظبوط يا رب، أنت كده كلامك مش مظبوط، كده أنت كافر. وكفروا سيدنا علي. طب تكفروا سيدنا علي؟ قال: اه احنا كنا ماشيين معاه. وخرجنا لقتال معاوية، فلما نكس عن عهده وحكم القرآن وقال نحكم الرجال، رفع المصاحف وقال نحكم الرجال، يبقى الراجل ده كفر. ازاي؟ قال هو من لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون. وخرج الخوارج من جيش سيدنا علي، وبقى سيدنا علي معاه نص الجيش ونص الجيش خرج عليه فسموا بالخوارج. بقى سيدنا معاوية الطرف اللي هو كان رافض البيعة، وسيدنا علي كان عايز سيدنا معاوية يبايع، فجيه سيدنا علي انقسم نصين، الخوارج والايه البقية اللي بقيت مع سيدنا علي بن ابي طالب. وخرج سيدنا معاوية بالجيش لما حصل الوقيعة عليه وانصرف الى الشام، وعاد عليهم الى الكوفة يجهز جيشا حتى يحارب الخوارج، بس ما حاربهمش على طول، بعت لهم مراسيل اسمعوا الكلام، ارجعوا تاني الى صوابكم، ارجعوا تاني معانا في الجيش، لا انت كده خلاص كفرت وما ينفعش، وكفروا سيدنا علي. فسيدنا علي بعت لهم سيدنا عبد الله بن عباس. كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بيقول ايه بقى؟ عن ان اناسا يدعون الاسلام، يدعون تحتقرون صلاتكم الى صلاه، بيصلوا الخوارج بيصلوا وحافظين قران ويكلموا سيدنا علي بالقران، قال فيهم النبي يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، يخرج من الاسلام زي ما يخرج السهم من الرميه، هو مدعي الاسلام ويقول لا اله الا الله رسول الله ولكنه ليس بمسلم. الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب، فارسل لهم سيدنا عبد الله بن عباس يناظرهم بالكلام قبل ما يقتلهم، يعني استنفذ كل محاولات السلميه في ان الناس ترجع الى صوابع تاني، ومع ذلك ابوا. فرح لهم سيدنا عبد الله بن عباس، ايه الموضوع؟ احنا خلاص علي ده كافر واما يرجع لصوابه تاني؟ ما ينفعش. طب يقولوا لا، البسه الله حله الخلافه فخلعه، ربنا خلاه ولا امير بقى هو امير المؤمنين، يترك الخلافه يبقى كده ايه ده كفر، خلع رداء البسه الله ما بيسمعش كلام ربنا يبقى كفر. علي كافر مبشر بالجنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ارضاك يا علي فقد ارضاني ومن اغضبك فقد اغضبني. النبي قال له كده، ده سيدنا علي. فسيدنا عبد الله بن عباس قال له خلاص ايه الدعاء يعني ايه المسائل؟ احنا هنقول لك ثلاث حاجات. اول حاجه ده حكم الرجال ولا بيحكم كتاب الله؟ قال له طيب ماشي. ايه ثاني؟ قالوا دلوقتي دخل المعركه وما رضاش ياخد سبي وما رضاش ياخد غنائم. كده هو بوظ شرع ربنا سبحانه وتعالى. لو هم اصلا ما استحقوش قتال وقاتلهم يبقى هو كده كافر. ولو قاتلهم يبقى كان المفروض ياخد السبي وهو ما خدش السبي. يبقى قاتل وما خدش السبي. المفروض طالما انت على حق تقاتل وتاخد السبي. ولو انت مش على حق بتقاتلهم اصلا ليه؟ طب ماشي. يبقى دلوقتي هم معترضين ان هو ما خدش سبي من جيش سيدنا معاويه. ومعترضين ان هو حكم الرجال وما حكمش كتاب ربنا عز وجل. فجاء سيدنا عبد الله بن عباس قال له ناخد واحده واحده. انتوا بتقولوا يا رب ايه هو دلوقتي حكم الرجال ولا بيحكم ايه؟ كتاب الله. قال لهم طب وايه رايكم ان انا حاجب لكم من القران ما ان انا ارد بيه عليكم؟ قالوا له قالوا ربنا بيقول ايه؟ في قصه الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يعني لو واحد راح يحب ولا ارنب وراح قتله لازم نجيبوا الناس العدول يحكموا على الراجل ده فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يبقى ربنا عز وجل حكم الرجال في قضيه الصيد والارنب يعمل ربع درهم. فربنا حكم الرجال وترك حق الله. والدليل الثاني ان ربنا عز وجل يقول فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. قالوا اه طيب ماشي خرجنا من دي. طب والثانية؟ موضوع السبي. قال لهم الجيش الذي كان يحاربه علي كان الجيش في السيدة عائشة، وأيكم إن أخذ سبيا وأخذ عائشة سبيا أيكم يستحل عائشة؟ لو جينا بقى خدنا الغنائم وخدنا الستات ووزعنا السبي الستات هتطلع عائشة من نصيب مين؟ وهذه أمنا كما قال النبي كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهات. يبقى دلوقتي أم المؤمنين عائشة، يا إما تقول إن هي مش أم المؤمنين يبقى أنت كده كافر، يا إما تقول إن هي أم المؤمنين ولا يجوز أن تأخذها سبيا. فقال وخرجت من هذه. طب والثالثة؟ اللون الثالثة إن هو رفض إن هو يكتب أمير المؤمنين. قالوا أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما كان يكتب صلح الحديبية قالوا له اكتب، قال بمحمد رسول الله، قالوا لست برسول الله، لو كنت رسول الله ما قتلناك. فقال امحوها يا علي، فلم يمحها، قال دلني عليها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، وما محى عنه الرسالة وقد أرسله رب العالمين رسولا وكتب من محمد بن عبد الله ولم يكتب من رسول الله، فنفى عن نفسه الرسالة، أفينفي علي عن نفسه الإمارة فيكون قد خرج من الإسلام؟ قالوا لا. قالوا أنا كده يعني أقمت الحجة عليك، وقالوا أقمت الحجة عليك. نص الناس اللي قاعدين من الخوارج رجعوا في كلامهم تاني ورجعوا مع سيدنا علي بن أبي طالب، والنص قالوا لا احنا هنقتلكم هنقتلكم. يبقى جزء من الخوارج استتاب وعاد الى رشده وجزء ما رجعش. فعشان كده سيدنا علي بن ابي طالب قرر ان هو يقتل. وهم ماشيين الخوارج في العراق لقوا سيدنا زيد بن عبد بن خباب خباب بن الارت، سيدنا عبد الله بن خباب بن الارت ابوه سيدنا خباب من الصحابه، ابن عبد الله كان ماشي بالعراق ومعاه زوجته حامل. فراحوا اصطادوه. قالوا من انت؟ قال عبد الله. من ابوك؟ قال ابي خباب بن الارت صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما قالوا لو ماذا تقول في هذه؟ قالوا نقول قال اقول انها فتنه. فراحوا ضاربين راسه. وراحوا معلقين راسه على رمح ومرمشين بيه، ومعاه مراته راحوا فايقين بقروا بطنها وراحوا خرجوا الجنين وراحوا قاتلين. فقرر سيدنا علي بن ابي طالب ان هو يعني كده بلغ الامر ان اي حد يعارضهم او يقول ان دي فتنه على طول ايه؟ يبتدي يمثلهم بالسجن. فخرج اليهم سيدنا علي بن ابي طالب في موقعه النهروان في شمال العراق قرب الموصل فوق، وقاتلهم جميعا. قتلهم كلهم سيدنا علي. بعض الروايات بتقول فر منهم 14 فر منهم 12 وما قتل من جيش سيدنا علي الا اثنان. لكن جيش الخوارج كله قتل. وفر الايه؟ وفر الباقون. فسيدنا علي قال لهم من فر فلا تتبعوه. خلاص بلا فر خلاص. ومن كان جريحا يعني دووه، ومن كان قتيلا فادفنوه ولا تمثلوا بجثة احد. في ادب. في اداب. فما تقولش بقى الفتنه دي يعني ايه وضعها؟ لا وضعها ان كان في زمانها وكان في ظروف ربنا عز وجل اراد لها ان تمضي. وعاد علي بن ابي طالب الى الكوفه. لان سيدنا علي هيموت سنه كام؟ هيموت سنه اخر في شهر رمضان سنه 40 هجريه. يوم 17 رمضان قرر بقيه الخوارج ال 14 اللي فروا دول مع عبد الله بن سبأ ان هم يعملوا ايه؟ يطلعوا ثلاثه بسيوف مسمومه لقتل علي وقتل معاويه وقتل عمرو بن العاص. وكان واحد اسمه عبد الرحمن بن ملجم كان هو المتخصص بقتل سيدنا علي، واتفقوا ان هم يقتلوهم هم الثلاثه في رمضان يوم 17. طب اشمعنى يوم 17 رمضان؟ يوم غزو البدر. وهم بيصلوا صلاه الفجر وهو ساجد يخش يقتل. يعني مرتبين العده ان هم يقتلوا الناس دي في شهر رمضان في صلاه الفجر. فيطلع واحد على الكوفة ويطلع واحد على الشام ويطلع واحد على مصر. التلاتة اللي قرروا هم يقتلوهم كان عمرو بن العاص قد مرض يوم 17 رمضان جات له حمى فلم يخرج للصلاة. فواحد نفل. أما معاوية ابن أبي سفيان فخرج للصلاة في يوم 17 رمضان ودخل إليه هذا الرجل من الخوارج ليقتله فطعن سيدنا معاوية يعني الحرس بتاع سيدنا معاوية قام من الصلاة ولحقوه فضربوا الضربة بالسيف وكان السيف مسموما فاشتكى منها معاوية حتى مات. يبقى واحد نجا وواحد مصيب. أما علي بن أبي طالب فقد كان الجرح عميقا والسم صار في جسمه فمات سيدنا علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملية. يبقى هما كانوا مقارنين يقتلوا الثلاثة علي ومعاوية وعمرو. قال الخوارج يوم 17 رمضان 40 هجرية في صلاة الفجر دي الأفكار بتاعت الخوارج عايزين يعملوا إيه؟ عاوزين يصفوا الدين. خد بالك بقى إن سيدنا الحسن ابن علي ولي الخلافة سيدنا علي بن أبي طالب لما توفي يوم 17 دفنوه يوم 21 رمضان قعد 20 18 و19 و20 يوم 21 دفن غسله بالدون الحسن والحسين وصلوا عليه ودفنوه في العراق. سيدنا علي بن أبي طالب لما ضربوه لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم بالسيف وقعد في البيت 3 ايام يقول لهم ايه بقى؟ مسكوه طبعا مسك سيدنا قاتل سيدنا علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم. فلما مسكوه سيدنا علي بن أبي طالب قال لهم ايه؟ قال لهم لا تفعلوا به شيئا اطعموه مما تطعموني هو قتلني اطعموه مما تطعموني ولا تقتلوه فإن أنا عشت لو أنا عشت فالأمر إلي إما أقتله وإما أعفو عنه وإن أنا مت فاضربوا عنقه رقبة برقبة لو أنا مت اقتلوه لو أنا عشت أنا أتصرف فيه زي ما أنا عايز وإن أنتم قتلتموه فلا تمثلوا بجثته وإنه لأشقى الآخرين فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. كان سيدنا علي في يوم قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قال لبيك يا رسول الله قال سيصيبك بعدي جهلا شديدا هتعيش أيام صعبة أوي. فقال علي أفي سلامة من ديني يا رسول الله؟ يعني الجهل الشديد بره ديني يعني ديني الحمد لله ما فيش فيه حاجة أمور في أمور الدنيا؟ قال نعم في سلامة من ديني. قال إذا لا أبالي يا رسول الله. بقول له أنت هتعيش أيام صعبة أوي. قال له في ديني ولا في الدنيا؟ قال لا في الدنيا دينك لا. قال إذا لا أبالي يا رسول الله. قال أتعلم يا علي من أشقى من أشقى الناس؟ قال نعم يا رسول الله أشقى الناس عاقر الناقة ناقة الله بتاعت سيدنا صالح اللي ذبحها وعقر الناقة اللي في سورة الشمس فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أشقى الناس عاقر الناقة. فقال النبي له ذلك في الأولين أتدري من أشقى الناس في الآخرين؟ قال من يا رسول الله؟ قال الذي يخطب هذه من هذه. فالنبي راح ماسك بدقن سيدنا علي وقال له اللي هيجيب دم على الدقن دي من الحته دي. تاني قال أتعلم من أشقى الناس الآخرين؟ قال من يا رسول الله؟ قال الذي يخطب هذه من هذه. اللي يخلي دقنك تتملى دم لما رقبتك تتقطع يجي الدم على دقنك فدقنك تتملى دم اسمه التخضيب. فأشقى الناس الآخرين قاتل سيدنا علي لأن النبي قال له من أغضبك فقد أغضبني. فتخيل واحد يغضب النبي فاللي هيقتل سيدنا علي أشقى الآخرين. واسمه عبد الرحمن. وإن تعجب فعجب، أمور عجيبة، أمور انحارت البرية فيها، أمور تحير الناس، ولكن قدر الله نافذ. قبل ما يموت سيدنا علي مرض، وهو مريض فبيقولوا له هنجيبولك طبيب يعالجك، نخشى عليك أن تموت. قال لن أموت على فراشي فإني سأموت مقتولا. قال لي ذلك رسول الله. إذن الناس دي عارفة هتموت إزاي؟ أيوة النبي قال لي خلاص، النبي قال لي خلاص، يبقى أنا أسمع الكلام. عندهم حب للنبي وتصديق بكلامه مفيش جدال فيه. عرفت الفرق اللي بيننا وبينهم؟ النبي قال له خلاص سمعا وطاعة. سيدنا علي ده في غزوة خيبر، خد بالك بص من الكلام ده، بص أنا عايزك تركز قوي في الكلام ده. سيدنا علي النبي قال له خذ الراية، يا علي خذ الراية توقف ولا تلتفت، خذ الراية مني وامشي وما تبصش وراك. قال له سمعا يا رسول الله، واخد منه الراية وراح ماشي. وهو ماشي افتكر يسأل النبي سؤال، طب النبي قال لي ما تلتفتش وانا السؤال عايز اساله له. يسأل النبي السؤال ازاي؟ راح واقف كده وقال يا رسول الله على ما نقاتله من النبي ورا منه، ولم يلتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لي بص قدامك، بص قدامي. طب انا عايز اساله سؤال، هساله السؤال من غير ما ابص عشان السمع والطاعه لك يا رسول الله. ايه الناس دي؟ قال على ما نقاتلهم يا رسول الله؟ فالنبي راح يقول له على قول لا اله الا الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وراح واخد الرايه وماشي ولم يلتفت. فلما دخل علي عبد الرحمن بن وهو بيضربه في الصلاه، فالتفت اليه علي طلع من الصلاه وضحك، قال صدق رسول الله يخضب هذه من هذه. انت بتموت ولا تموت صدق يا رسول الله؟ قال لي ادي قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان صايم في رمضان، كان رمضان اللي كان فيه اللي هو 40 هجريه، سيدنا علي صايم كل يوم في رمضان يفطر عند ايه؟ يوم عند الحسن، ويوم عند الحسين، ويوم عند سيدنا جعفر ابن اخوه، وكان يربيه عنده. فيفطر يوم عند الحسن، ويوم عند الحسين، ويوم عند سيدنا جعفر، كل يوم عند واحد. يروح ياكل يفطر، يبقى يفطر ثلاث لقيمات. فنقول له يعني ازاي تفطر ثلاث لقيمات؟ قال اني احب ان القى ربي خميصا، مش عايز ابقى ربي اقابل ربنا وانا بطني مليانه من طعام الدنيا. تتعامل الناس معاك ازاي؟ تتعامل مع واحد زي ده قولوا ما انا عايز اقابل ربنا وبطني فاضيه ما لهاش اكل. اني احب ان القى ربي خميصا. تاكل ثلاث لقمات على الفطار. طب وجوع جدا في ده، والاكل والشرب اللي معمول والطعام والولائم. اني احب ان القى ربي خميصا. يفطر ثلاث لقمات. عرفت يعني سيدنا علي؟ كان يقوم الليل في رمضان اللي هو هيموت فيه، وكان يقول ابيات، كان يقول ثلاث ابيات. يقول ايه بقى سيدنا علي؟ اشدد حزاميك او حيازيمك، اشدد حيازيمك للموت، فان الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك، كما اضحك الدهر كذاك الظهر يبكيك. تاني حيازيمك يعني شد نفسك، شد قلبك، شد همتك. اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك، اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك، كما اضحك الظهر كذاك الظهر يبكيك. كان عم يقول الكلام وسمعوه يوما يقول وهو يقوم الليل، اللهم ارحمني منهم، اللهم ارحمني منهم، اللهم ارحمني منهم. عاوز يموت، الفتنه صعبه عليه شديده، ما فقال سيدنا علي هم دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ده علي بن أبي طالب، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصحاب الأخيار الأطهار. في أول رمضان الصحابة بيقولوا إيه يا علي؟ نجعل لك حرسا، ناس تمشي معاك عشان هتخيل خوار إيه يقتلوك. فقال تحرسونني من أمر الأرض أم من أمر السماء؟ فعايزين تحرسوني من أمر الأرض ولا من أمر السماء؟ قالوا بل نحرسك من أمر الأرض. فقال لهم لا أمر يحدث في الأرض إلا بأمر السماء، مش حاجة هتحدث على الأرض إلا من السماء. وإن الله قد جعل عندي ملكين يحرساني، فقد قال ربي له معقبات من بين يدي يحرسونه من أمر الله. في معقبات، في ملائكة. فإذا جاء قدر الله تركاني بقدري. الملكين دول قاعدين حرسني، محدش يقدر يقرب مني. أول ما يجي قدر ربنا هيسيبوني عشان القدر يجي، لأنهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة حافظينك. أول ما يجي القدر والقدر يجي، الملائكة هتسيبك عشان تواجه قدرك بنفسك. فإذا جاء قدري تركني. ده علي. وكان ماشي بالسوق واخد شايل دقيق وماشي، فقال له نحمل عنك يا علي. قال أبو العيالي أحق بذلك. أنا أبو العيال واخد أكل عيالي، معي عيش، معي بطيخة، معي كيس فاكهة، وماشي ورايح لعيالي، أنت تشيل عني ليه؟ أبو العيال أحق بذلك. طب أنت أمير المؤمنين، ماليش دعوة بالكلام ده. يوم ما خرج لا مفيش فلوس في البيت، راح واخد السيف وخرج أمير المؤمنين في الكوفة، وراح واخد قال هذا سيفي من يشتريه مني؟ أقبض ثمنه وأصرف على عيالي وأشتري ثوبي، عايز أشتري هدوم وعايز أشتري أكل عيالي، حبيع السيف سيفي هذا، من يشتري مني سيفي هذا؟ ده علي. مفيش حد ما بيقصدش نفوذ وسلطته عشان هو أمير المؤمنين يعمل هو عايزه. ركب الدبة بتاعته الحمار بتاعه وماشي بسر الليل ويقول ماذا؟ أنا الذي أهلت الدنيا وما أهانتني. أنا هلت الدنيا، هلت لك كده وراك الحوار بتاعه. أنا الذي أهلت الدنيا وما أهانتني. هو ده علي راكب حمار بسر الدنيا ما أهانتنيش، أنا الذي أهلت الدنيا، الدنيا ما تمسكنيش، أنا أملك الدنيا وأسيبها زي ما أنا عايز. ويركب فرسه يوما ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ضحك فقال له يا أمير المؤمنين كبرت وهللت وحمدت وعدت كبرت ثم قلت الدعاء يعني، ثم ضحكت. يرد يقول ايه سيدنا علي بن ابي طالب؟ سمعت حبيبي يقول مثل ذلك ثم ضحك فضحكت كما ضحك. ما سالهوش، هو شاف النبي قال دول راح قايله، وشاف النبي بعد ما عمل دول ضحك راح ضاحك، مفيش كلام. سمعت حبيبي يقول مثل ذلك ثم ضحك فقلت مثله ثم ضحكت كما ضحك. ايه الحب الشديد لسن النبي ده؟ ايه الالتزام بسنته؟ فلما نيجي نقول النهارده ليا وليكم تعالى بدري للصلاه، حاول تسمع كلام النبي. انت مش بتسمع كلام الخطيب او كلام الشيخ، بتسمع كلام النبي عشان في خير عايز يديهولك النبي. تسمع كلامه، قول بعد الصلاه سبحان الله عشان تاخد، قول السنه، اعمل يا اخوانا دور على سنه النبي. اعمل بتلبس هدومك قول، بتاكل قول، بتاكل بيدك اليمين، بتاكل بتطلع من بيتك تقول الدعاء، تدخل بيتك تقول الدعاء، اسمع كلام النبي في كل حاجه تستريح. دور على سنه النبي والتزم بيها عشان النبي يدور عليك في الاخره. ان بحثت عن سنه النبي في الدنيا بحث عنك النبي يوم القيامه وشربك من يده الشريفه. لازم هيدور عليك مش هيسيبك. ما انت بتدور عليه. عايز النبي يجيلك في المنام، عايز النبي يبقى معاك، عايز النبي يحبك، عايز النبي يسوقك في الاخر، عايز النبي يشربك من ايده. دور على سنته واعمل زيه. اجتهد، مش هتعمل نص السنه، اعمل ربع السنه. السنه بالاكل والشرب واللبس. هو ده حبك للنبي. بقول له النبي قال دول وضحك، فانا ضحكت زي ما هو ضحك. فلما سمعت الكلام من شيخي رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويجازي عنا كل خير، عم شيخنا جميعا يعني، فبقيت اضحك زيهم، اقول واضحك بقى. انا عايز اقلد النبي، عايز اكون بحب النبي على قد ما اقدر. سيدنا النبي، انا طولت عليكم بس عشان ننهي الحكايه دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث من دلائل النبوه. النبي يقول كلام بالازمنه، لا مش ممكن يا جماعه، مش ممكن اللي بيحصل ده. بص النبي يقول ايه؟ ستكون الخلافه 30 عاما ثم يكون ملكا. طب يعني ايه الكلام ده؟ انت تعرف يعني الكلام ده؟ انا اقول لك، ولي ابو بكر الخلافه سنه 11 هجريه في شهر ربيع الاول. ما هو النبي مات 12 ربيع الاول. سيدنا ابو بكر ولي الخلافه عقب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم سنه 11 هجريه. سيدنا علي بن ابي طالب اخر الخلفاء الراشدين مات 17 رمضان 40 هجريه. ثم بايع المسلمون سيدنا الحسن بن علي الخلافه 6 شهور، رمضان عدى شوال ذو القعده ذو الحجه محرم صفر ربيع اول، كم شهر؟ 6 شهور. ثم تنازل عن الخلافه شهر الربيع الاول سنه 41 هجريه. اطرح 11 هجريه من 41 هجريه يطلع كم سنه؟ 30 سنه. قال النبي ذلك. النبي عارف ده هيموت امتى وده هيسيب الخلافه امتى؟ يا جماعه النبي بيقول الناس دي ما عندهاش فصال. الخلافة 30 عاما، يبقى 30 عاما. الخلافة تتمسك في شهر ربيع الأول 11 هجرية، تتساب شهر ربيع الأول 41 هجرية. الكلام ما فيش فصال. ما تقوليش الصحابة عملوا ليه؟ هو سيدنا علي قعد كام سنة؟ هذا قضاء الله وأمره نافذ لا محالة. أنا عايزك تبقى على يقين إن دينك هو الصح. أنت على الحق، أنت مسلم واختارك الله مسلم، هنيئا لك بذلك. إيه الشرف اللي أنت فيه ده؟ ربنا ما طلعكش بوذي، ما طلعكش هندوسي بتعبد البقرة، ربنا طلعك مسلم، طلعك بتصلي، ما بتعبدش حد، ما بتصليش لحد، بتصلي للواحد، بتسجد للواحد، بتسأل الواحد، بتطلب من الواحد، ما بتسألش حد. ما عندناش تروح لحد عشان يغفر لك او تطلب منه السماح فيسامحك فيبقى الرب يسامحك. ما فيش الكلام ده عندنا. انت مع الله، قلبك لازم يبقى طاير من الفرح، وحافظ على الهديه اللي ربنا اداها لك من غير ما تتعب فيها ولا حاجه. دوروا على ربنا يا جماعه، دور على ربنا ودور على الاشي يدور عليك. ما تنساهوش عشان ما ينساكش. افرد ايدك واطلب منه، ما تطلبش من حد تاني. اطلب منه ان ربنا سبحانه وتعالى يعدل احوالنا، يحفظ البلاد والعباد. هديكم شايفين طيران بالضرب وناس بتحارب وناس بتعمل وانت عايش معزز مكرم. احملوا وجه الفضل ودور عليه ففروا الى الله. دور على السنن واقعد في الجامع شوي قرب من ربك عشان ما تجيش الاخر وتندم على ركعتين ما صليتهمش. قالوا يا ليته كان جديدا ويا ليته كان طويلا ويا ليته كان جديدا. لما تبرع بالجلابيه تبرع بالقديمه والسبايه الجديده. فلما شاف الخير اللي لقى بالجلابيه قال يا ريت كنت طلعت الجديده ما طلعتش القديمه. يا ليته كان جديدا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا لدينك وحب نبيك وحب الصحابه. اللهم انا نسالك ان تشرح صدورنا وان تيسر امورنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. يا رب اشف مرضانا. يا رب ان مرضى المسلمون كثيرون في المستشفيات يا رب العالمين وفي البيوت. اللهم اغفر لهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيد الشفاء العالي يا ارحم الراحمين. اللهم خفف الالم عن كل مألوم يا رب العالمين. اللهم هون على كل مؤسر يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا. اللهم اصلح احوال شبابنا. اللهم اصلح احوال شبابنا. اللهم مسك شبابنا بديننا يا رب العالمين. اللهم اصلح نساءنا. اللهم اصلح نساءنا واستر بناتنا. اللهم اصلح احوال نساءنا واصلح احوال بناتنا. اللهم اكرمنا فيهم يا رب العالمين وارزقهم العفة والزواج الصالح يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المشردين الى بلادهم. اللهم رد المشردين الى بلادهم. اللهم كل الايتام والارامل يا رب العالمين. اللهم انت ارحم بهم منا. اللهم اغفر بهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل الكلمه العليا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا واصلح احوالنا. اللهم اصلح احوالنا يا رب العالمين واصلح ولاه امورنا واجعلهم في خدمه المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك. برحمتك يا ارحم الراحمين نسالك الان يا ربنا ان تغفر لنا. نسالك الان يا ربنا ان تغفر لنا. اللهم اغفر لنا مغفره من عندك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه.